صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وكما كنت تصوم فواجب على الصيام، وكما كنت تقوم الليل، ولو قام العبد بعشر آيات لجبت من الغافلين. ويا من كنت تتصدق واصل الصدقة، ويا من كنت تصلي واصل الصلاة ولا تنقطع عن بيوت الله، إن بيت الله سبحانه وتعالى هو حصننا وهو مكاننا الذي نتربى فيه. فقد تربى في بيوت الله رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحله ومنهم من ينتظر. ولقد تحرينا من شهر رمضان رجالا تربينا على طاعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الرجال الذين كانت أمنية عمر بن الخطاب يوم أن جلس مع أصحابه في المسجد فقال لهم تمنوا، فقال أحدهم أتمنى ملء هذه الأرض ذهبا أنفقه في سبيل الله، قال تمنوا، فقال الآخر أتمنى أن يكون في هذه الدار مملوءة بالزبرجة والياقوتين ونفائس الكواكب أنفقها في سبيل الله، فقال تمنوا، فقال حتى قالوا ما نجد ما نتمنوا يا أمير المؤمنين، فقال ولكني أتمنى ملء هذه الأرض رجال، رجال أخسرهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. إن ما يتمناه المسلم حقا أن نكون رجالا بالمعنى الشرعي، الرجل بالمعنى الشرعي طاهر القلب كما قال صلى الله عليه وسلم. كما قال صلى الله عليه وسلم طهروا أنفسكم قبل أن تعرضوا على ربكم سبحانه وتعالى. وكما قال سبحانه وتعالى في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك فيه. هذه البيوت التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون مكانا لعبادته وأن تكون مكانا لطاعته وأن نعبده فيها سبحانه وتعالى، فيها نتربى وفيها اجتمعنا في شهر رمضان فلا نتفرق عنها بعد رمضان. يا من ارتبط قلبك ببيت الله واصل ذلك، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال صلى الله عليه وسلم رجل ارتبط قلبه بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أين هؤلاء الرجال الذين وصفهم القرآن وتصفهم السنة؟ إن الفاروق عمر رضي الله عنه مر ذات يوم على شباب صغار يلعبون، فلما رأوه هابوه وجروا إلا واحد وقف، فقال ما لك لم تجر مع إخوانك؟ قال يا أمير المؤمنين ما كان الطريق ضيقا وسع لك ولن أرتكب جرما لأخاف منك. إنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رجل لما طلب عمرو بن العاص من عمر بن الخطاب مددا في فتح مصر أرسل له 4000 وقال له أرسلت إليك 4000 على رأس كل 1000 منهم رجل بألف رجل، وهناك رجال من 1000، وهناك رجل يبلغ 70 وعقله عقل طفل يبكي على الصغائر وينوف على الرذائل، وهناك شاب صغير أعقل من الكبير، فالرجولة ليست بالجسد. يأتي الرجل يوم القيامة عظيما جسيما لا يعدل عند الله جناح بعوضة، بينما عبد الله بن مسعود نحيل الجسد رقيق الساقين يدحض الصحابة لما رأوا ساقيه، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما يوم القيامة أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد، قدمين دقيقتين لكنها عند الله غالية مقيمة، أثقل من جبل أحد، جبل أحد طوله 7 كيلو وعرضه غرس فينا حب الله، غرس فينا الأخوة الإيمانية، غرس فينا المعاني السامية، فلا بد أن نحافظ عليها لنضل رجالا بالمعنى الإسلامي. والأمة الآن لا تحتاج إلا إلى رجال، نحن لا نحتاج إلى أماكن ولا إلى أرض ولا إلى مال، وإنما نحتاج أن يكون الصغير كبيرا، وأن يكون الكبير عظيما. هشام بن عبد الملك دخل عليه قوم، فلما أرادوا أن يتحدثوا تحدث شاب صغير، فقال له: يا أيها الشاب، معك من هو أكبر منك؟ فقال له: وانظر إلى اللغة. قال له: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن فإن في الأمة من هو أسن منه، أولى بالخلافة منه. المسألة ليست بالسن، الرجولة قد تكون صغيرة، قد يكون الشاب شباب رأيناه في المساجد رجال يركعون ويسجدون ويتصدقون ويصلون ويقرؤون القرآن ويسبحون الرحمن بصمت، لأنهم رجال خافوا الله، خافوا من معصية الله، خافوا على أنفسهم، يريدون ثواب الله عز وجل. والأمة تريد هؤلاء. إننا حينما نربي رجالا نصلح جميع الرجال تنفتح لنا الدنيا، وينفتح لنا الكبير قبل الصغير، وتنفتح لنا مغالق الأمور. وإلا فقد يكون الأمر هدالا، وقد نكون أخف على أنفسنا من غيرنا. عز الله عز وجل المنافقين فقال: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم. هؤلاء هم المنافقون. أما المؤمنون فهم رجال، الواحد منهم بألف رجل، رجال صدقوا ما عهد الله. جميلة. أيتها الأخت المسلمة، أنت اللتين تنجبين الرجال وتربين في بيتك الرجال، لقد ربت أسماء بنت أبي بكر في بيتها عبد الله بن الزبير فصار رجلا وهو طفل صغير، لقد ربت الأم ابنها تربيه على طاعة الله، تربيه على كتاب الله وسنة رسوله، تحفظ القرآن، ترشده إلى معلم يقتدي به، يكون ذلك رجلا ولو كان صغير السن. أيتها الأخت، كوني عفيفة، كوني طاهرة، عليك بالحجاب الذي أمر به الشرع، لتكن مثلة الأعلى خديجة وعائشة وأسماء وغيرهن من الصحابيات الكرام. لا تنظري إلى هؤلاء الذين تفرنشوا وتشبثوا بالإفرنجية، إنها مؤامرة عليك، فصونيها واقتدي بالصحابة فيها، وأعلني أنك تنجحين حتى تخلفين الرجال. اللهم ردنا وإياكم من الإسلام ردا جميلا، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، ولا تردنا خائبين خاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر أمة الإسلام واعل رايتها، ومكن لدينك فيها، واجعلنا من أهلها يا رب العالمين. اللهم استرنا في فوق الأرض، واسترنا يوم العرض، واسترنا في قبورنا، واسترنا يوم نلقاك يا رب العالمين. عودوا إلى بيوتكم وأكملوا عيدكم وافرحوا فيه، ولكن لا تعصوا الله عز وجل. أقول قولي هذا.